أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فنواصل شرح باب أبنية الكتاب المجلس. ذكرنا مقدمات مهمة لأنها مدخلا لبيان أبنية الفعل المجلسي، ولا بأس أن نستذكرها معكم. قال رحمه الله: باب مستطرق دون معانيه وتصالح. باب أبنية، شرحنا معنى الباب ومعنى الأبنية ومعنى الفعل ومعنى المجلس. يهمنا من هذا شيئا: البناء والزيادة. المزيد الفعل المزيد يقابل الفعل المجرد، فعل نوعان باعتبار التجرد والزيادة، مجرد ومزيد. المجرد له بناءان، هو ينقسم إلى قسمين: رباعي وثلاثي. رباعي له بناء واحد وهو فعلان، والثلاثي له ثلاثة أبنية وهي فاعلة وفاعلة وفاعلة، وقد شرحنا ذلك. المزيد ما هو؟ ما حده؟ ما بعض أحرف ماضي، أي لغة الماضي. أن المضارعة قد يكون فيه زائد و... وليس مزيدا، يضرب هذا مجرد، مع أن فيه حرفا زائدا هو حرف المضارعة. ما واضح ولا لا؟ ما بعض أحرف ماضيه زائد، ما بعض أحرف ماضيه زائد على أحرف الأصول، هذا هو حد المزيد. ويقابله المجرد: ما أحرف ماضيه كلها أصول، ما أحرف ماضيه كلها أصول. نعم أحسن. قولنا المزيد الذي بعض أحرفه زائد على أحرف الأصول يشمل مزيد الثلاثي ويشمل مزيد الرباعي. أيضا نبهنا على أن العرب وضعوا الفعل على أو أقل ما يوضع عليه فعل ثلاثة، ولا ينقص، لا يكون فعل على حرفين ولا على حرفين، وأقصى ما ينتهي إليه الفعل ستة أحرف ولا يزيد. ليس عندنا فعل سباعي فأكثر. ثمرة هذا، ما هو ثمرة هذا؟ أن أقصى ما يكون على شيء ستة أحرف، ثم هذا أن الزيادة ثلاثة أحرف، الأولى أن تكون بحرف، فيصير بها ثلاثي رباعي ورباعي ومزيد. النوع الثاني أن تكون بحرفين، فيصير بها ثلاثي خماسية ورباعي ثلاثي. النوع الثالث أن تكون الزيادة بثلاثة حرف، فيصير الثلاثي بها ولا تكون الرباعي. ولا لا، لماذا؟ لأنها لو دخلت على رباعي، لو زيدت ثلاثة حرف في رباعي لصار بها سباعيا، وليس عندنا فعل سباعي. هذه مقدمة مهمة. ثم ذكرنا مسألة أخرى مهمة تتعلق بالتمثيل، يعني بالحرف الزائد ولا لا، أو قبل ذلك، قبل ذلك قاعدة، أعطينا قاعدة عامة. أبنية الأفعال المزيدة كلها من مزيد فلان، قاعدة مهمة سهلة، كل فعل مزيد فهو من مزيد الثلاثي قاعدة لا عامة تستثنى منها أبرية قليلة إلا ماذا؟ ثلاثة أبرية ما هي؟ تفعلل وافعلل وافعلل فقط سهلة هذه تدحرج واحرمجم واطمأن احفظ هذه الأبنية ثلاثة تدحرج تفعلل واحرمجم مشهور وأشهر هذه الأفعال افعلل به توزن هذه الأفعال افعلل لأنه من حرجم زائد ماذا؟ الهمزة في أوله والألف في أوله والنون في وسطه ولا لا؟ إذا وزنه افعلل افعلل البناء الثالث ما هو؟ افعلل افعلل سهلا افعلل تطمأن واشمأز وقد شعر واحبطت إذا هذه ثلاثة أبنية كلها من مزيد رباعي من مزيد رباعي معنى من مزيد رباعي أصلها ماذا رباعي مجرد هذا معنى من مزيد رباعي ومزيد الثلاثي معناه أصلها ثلاثي مجرد هذا معنى مزيد رباعي ومزيد ثلاثي واضح لا لا كل الأبنية من مزيد الثلاثي كل الأبنية المزيدة من مزيد الثلاثي إلا ثلاثة أبنية فهي من مزيد الرباعي وهي تفعلل وفعلل وفعلل يحتفظ إذا هذه قاعدة مهمة الآن ذكرنا مسألة تتعلق بالحرف الزائد بالحرف الزائد الحرف الزائد ذكرنا له مسألتين ذكرنا له مسألتين نعم قبل ذكر الزائد ذكرنا له مسألتين حتى تحفظ المسألة ذكر له مسألة تتعلق بالتمثيل وذكرنا له مسألة تتعلق بالمعنى إذا حرف زائد له مسألتان له مسألتان المسألة الأولى تتعلق بماذا؟ بالتمثيل الزائد حرف الزائد على الأخر في الأصول لوحا إما أن يكون تكرارا لأصله إما أن يكون تكرارا لأصل ما معنى تكرار لأصل الآن مثلا الميزان الذي رأينا في باب المجرد قلنا الأصول بما توزن توزن بالفاعل بالعين فلا فإن بقي لام فإن بقي أصل زدنا لام وضاعف اللام إذا أصل بقي وضاعف اللام كما قال ابن مالك وضاعف اللام إذا أصل بقي صار جعفر وسائق كسوح وقاطف السر وضاعف اللام إذا أصل باقي معناه إذا قابلنا الفاء أو الأصل أو بالفاء والثانية بالعين والثالثة باللام وبقي أصل بقي مثلا دحرج دال قابلنا بالفاء والحاء بالعين وغاء باللام ماذا بقي؟ الجيم أصل لا يسقط فيه تصالح وهذه فائدة أخرى نسيتها كيف يعرف الزائد لم نذكرها الآن لا لا هذه قبل ماذا قبل هذه المسألة لا لا تفضل معلش مؤخرة ذكروني بها إذا قلنا هذه الجيم أصل ما الدليل على أنها أصل؟ القاعدة أنها أصل ولا لا لا يحكم عليها بالزيادة أو على الحرف بالزيادة إلا إذا هكذا يعتبر الأحرف هذا أصل لأنه جاء على الأصل ومن قال هو زائد فعليه بالدليل يستدل لنا بتصريف هذه الكلمة ويحكم على هذا الحرف بماذا؟ بسقوط مثلا في بعض التصاريف لغير العلم فالجيم هذه في دحرج أصل بما نقابلها؟ نقابل بماذا؟ ماذا قال ابن مالك؟ وضاعف اللام إذا في زائد فقط إذا أصل إذا أصل بقي إذا بقي أصل إذا هذه الأصول تقابل بالفاء العين فاللام فإن بقي أصل زيدت لام أخرى معطاة تبعها هذا مهم جدا ما للأصل ما للموزون من الحركة والسكن. هذه أصل فاء عين لام إن بقي أصل سلام أصل. الآن هذا الحرف الزائد على الأصول على هذه الأصول إما أن يكون تكرارا لواحد من هذه الأصول أن نكرر ماذا؟ فاء أو نكرر عينا أو نكرر لاما هذا يسمى ماذا؟ تكرارا لأصل في سلام مذكور هذا الاعتبار الأول. أحيانا أو يقابل هذا أن يكون الزائد على الأصول ماذا؟ لغير تكرار أصل لا صلة له بأصول هذه الكلمة لا يكرر فاء ولا عينا ولا لاما ممثل مثلا اختوشنا رجل لا لا اختوشنا ما هي أصوله خاشنا وخاشنا أصوله الخاء والسين والنون ولا لا إذا اختوشنا اختوشنا الألف هذا هل يتفرغ الأصل ليست خاء ولا سينا ولا إذا هي ليست تفرغ الأصل سيأتي بما نمثل لها الخاء أصل هي فاء الكلمة السين أصل هي عين الكلمة الواو خاتمة ليست الواو من أصوله ولا لا إذا هذا زائد لغير تكرار لغير تكرار إذا قلنا لغير تكرار معناه لغير تكرار أصل هذا معنى لكن نتجوز العبارة لغير تكرار اختوش السين هذا هذه السين حرف زائد ولا لا لان هذا للمزيد الثلاثي اصوله كم ثلاثه ولا لا اذا هذه السين زائده يقينا لاننا لو عددنا السين اصلا زائد غير زائد كم تصير اصوله اربعه الخاء والسين وسين ونون وهو من مزيد الثلاثي يعني من خاتنا صح إذا هذه السين ليست أصلا وإنما هي زائدة لكن لتكرار أصل ذكر ما هو الأصل المذكور هذا؟ هو العين سين وسين تعتبر عينا إذا هي زائدة لتكرار أصل هذا الأصل هو العين صح ولا لا؟ وقد يكون هذا الزائد تكرارا لفاء وقد يكون تكرارا للام وهكذا واضح ولا لا؟ مثلا نعم كبر مثلا كبر كبر الباء ألف كبر أصله كبر مثلا كبر كاف وباء واحدة وراء لأنه ثلاثي كبر لأنه بعيد لأن الباء مضاعفة مضاعفة ولا لا هذه الباء ماذا تعتبر؟ تعتبر زائدة لأن أصولها ثلاثة صح ما نوع الزيادة فيها؟ هي تكرار لأصل مذكور ما هو هذا الأصل؟ هو الباء ولا لا ماذا تعتبر الباء؟ عين الكريم واضح هذا ولا لا النوع الثاني أن يكون الزائد لغير تكرار أصل مثلا أخرج ما هي أصوله؟ خرج ولا لا خاء وراء وجيم الهمزة في أوله زائدة يقينا لكن هل زيادتها هل هي تكرار للخاء تكرار للراء تكرار للجيم اذا هي زائدة لغير تكرار اصل اذا هذه ماذا حالة الحرف المزيد احيانا يكون تكرار الاصل واحيانا يكون لغير تكرار اصل لان ما ثمرة هذا التفصيل كنا شيئان ثمرة هذا التفصيل شيئان مهمان الآن الأول ما كانت زيادة فيه تكرار لأصل الآن هذا ماذا يشمل؟ الفائدة الأولى يشمل جميع حروف الهجاء من الهمزة إلى الياء كل حرف منها يصلح أن يكون تكرار لأصل الهمزة فالباء فالتاء فالفاء إلى الياء كلها تصلح أن تكون تكرار لأصل ولا تختص هذه الزيادة بحرف معين هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية مما كان الزائد فيه لاستقرار الأصل التعبير في الميزان قلنا يعبر عنه عن هذا الزائد في الميزان بماذا؟ ب بالأصل بلفظ الأصل بلفظ الأصل المكرر، يعبر عنه في الميزان بلفظ الأصل المكرر. ماذا قال ابن مالك؟ وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في وزني ما للأصل. وإن يكن الزائد ماذا؟ ماذا اشترط؟ ضعف أصلي. إذا هذا الضعف معناه هذا هو التكليف، واضح هذا خلاص؟ الضعف أي يضعف أصلا، يضعف فاء، يضعف عينا، يضعف لاما. وإن يكن الزائد ضعف أصلي أي تكرار لأصل حكمه فاجعل له في الوزن ما للأصل. معنى ذلك إذا كان تكرار لفاعل عبرنا عنه في الميزان بالفاء، وإن كان عينا أو تكرار لعين عبرنا عنه بالعين، وإن كان تكرار للام عبرنا عنه في الميزان باللام. سهل هذا ولا لا؟ مثلا اختوشم السين، هذه السين تكرار لأصل ولا لا؟ هي تكرار للعين بما نعبر عنها في الميزان للعين أيضا، وإن كانت تكرار لفاء عبرنا عنها بالفاء، وهكذا. إذن هما فائدتان لا يختص بحرف معين وإنما هو صالح لكل حروف الهجاء. الثاني أنه يعبر عنه في الميزان بلفظ الأصل، إن فاء فاء وإن عينا وإلا من فلا. الآن فائدة أو ثمرة ذلك في نوع الثاني الذي زيادته لغير التكرار أيضا عندها فائدة. الأولى هذا الحرف الزائد لا يكون إلا واحدا من عشرة حروف، لا يخرج عنها أبدا، لأنه هو مختص بأحرف أو بحروف معينة لا يتجاوزها. ما هي هذه الحروف؟ أمام وتكسير. سألتمونيها في عبارات كثيرة، أشهرها سألتمونيها، هي أشهر العبارات. لا يكون الزائد لغير التكرار إلا واحدا من هذا، يكون سينا ويكون همزة ويكون لاما ويكون ميما كاء وميما وواوا ونونا وياء وهاء وألف. هذه التي تزيدها العرب لغير التكرار أصلا، وسموها سماها الصرفية حروف الزيادة. لماذا سموها بهذه التسمية؟ تبي هذا أمر مهم هذا، لأن العرب لا تزيد لغير التكرار إلا من هؤلاء. واضح؟ وليس معنى الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة، هذا لا يعقل، لأنها تكون أصولا. سأل همزته وسينه ولا كلها أصول وهي مذكورة في سألتمونها ولا لا؟ إذا سموها حروف الزيادة لأن معنى تسميتها بحروف الزيادة أن العرب لا تزيد لغير كفار إلا بها أو إلا منها. واضح هذا؟ الفائدة الثانية ما هي؟ هذا مهم جدا. يعبر عن هذا الزائد لغير كفار في الميزان في لفظه هو في الموزون. معنى إن كان ألفا عبرنا عنه بالألف، وإن كان سينا عبرنا عنه بالسين، وهكذا الباء. واضح هذا؟ صح. نرجع إلى كتابة. ما هو الأصل المكرر؟ اكتتابة. الآن هذا اكتتابة. إذا كان تكرارا لأصل مع احتمال أنه تكرار لأصل فيكون هو اسمه؟ افعل. لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إدغام، يحتاج إلى الإدغام. وهذا لا يدرم، مثل هذا لا يدرم، وهذا فهذا من قبيل الساعة لا من قبيل ساعة هذا. وهذا فلا لك أصل أصل فعل أصل فعل أنه من كتب الافتعال أيضا مصدره أيضا حتى هذا الوجه لا وجه لا مظهر له في ساعة على هذا لا مظهر له في كلامه واضح لا مظهر لهذا الوزن في كلام العرب فنرجع إلى ماذا إلى الفائدة الأخرى قبل مسألة الزيادة هي أن الحرف كنا الزائد هو كذا إلى آخره هذا الزائد لا يحكم على حرف بزيادة إلا بدليل واضح لا يحكم على بالتخمين والظن يقول هذا زائد بالتشهد زائد لابد من دليل وإلا فهو أصل وأقوى الأدلة على زيادة الحرف السقوط في بعض تصاريف الكلام بشرط أن يكون هذا السقوط لغير علم هذا شرط لا نعرف المسألة الثانية من التي تتعلق بالحرف الزائد ينقسم الحرف الزائد باعتبار المعنى إلى قسمين النوع الأول الزائد بمعنى ثانيا يكون الزائد بإلحاق بإلحاق واضح ولا لا؟ إذا قسمان مهمان زائد بمعنى وزائد بإلحاق بعض الأحرف تزيل العرب لمعنى معين وهذا الباب من أهم الأبواب معرفة معاني الأفعال باب مهم جدا لم يذكره ابن مالك رحمه الله في مضمه ونظمه الحسن رحمه الله وزاده ومنه اللامية وقلت الباب هذا رائق ومهم هذا النوع الأول النوع الثاني زائد للإلحاق ليس لا لغرض معنوي وإنما لإلحاق لفظ بلفظ آخر وهذا سنشرحه اليوم إن شاء الله النوع الأول الآن المزيد الذي زيادته لمعنى المزيد الذي زيادته لمعنى قلنا الباب فيما تقدم يشمل مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي ومزيد الثلاثي باعتبار الزيادة مزيد بحرف ومزيد بحرفين ومزيد بثلاث ومزيد رباع باعتبار الزيادة مزيد بحرف ومزيد فصور المزيد خمسة ثلاثي مزيد بحرف ثلاثي مزيد بحرفين ثلاثي مزيد بثلاثة رباعي مزيد بحرف رباعي مزيد هذه صور ماذا؟ المزيد الذي زيادته نعم سهلة الآن النوع الأول المزيد الذي زيادته لمعنى الثلاثي بحرف واضح هذا له ثلاثة أبنية سهلة ولا أفعل أكرم أعطى أقبل أدبر زيد فاعل كبر قاتل جاهد زيد فاعل فاعل نحو نعم هذه كلها نعم من اي بسط أبنية من هنا يبدا بسط أبنية المزيد واضح لنا وما تقدمها مقدمات ومدخل لهذه المسائل المزيد الذي زيادته لمعنى وله خمس صور مزيد الثلاثي بحرف مزيد الرباع بحرفين بثلاثه مزيد الرباع بحرف وبحرفين الان الاول مزيد الثلاثي بحرف مما زيادته لمعنى له ثلاثة أبنية أفعل وفاعل وفعل كبر خرج قوم دبر إلى زكى شقق وغرب كأفعال كثيرة النوع الثاني الثلاثي المزيد بحرفين كم بناء له خمسة أبنية الأول شاهد أن هنا فاعل فاعل هذا قلت نوعان نوع مفتتح بتاء زائدة ونوع مفتتح بهمزة وصل أو ثلاثة نوعان نوع مفتتح بتاء وهما بناءان ونوع مفتتح بهمزة وصل وهي ثلاثة أبنية. المفتتح بالتاء يعتبر فيه الأبنية المتقدمة فاعل هذا الذي سبق تفاعل مثاله تقاتل وتخاصم وتعاون وفي أفعال أخرى. الآن هذا فاعل صار تفاعل أخوه فعل يصير تفعل نحو تعلم وتدرب وتكبر وتزكى وتصبر في أفعال أخرى. إذن هما بين الأول والثاني مفتتحان ثلاثة أبنية مفتتحة بهمزة وهي افتعل افتعل وزائد فيه الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين افتعل نحو افتتب زيد اعتدل من عدل زيد اقتتل من قتل زيد افترس من تركه في أفعال أخرى. واضح اصطنع أيضا واصطبر اصطلح انتبهوا شوف اصطلح لا يظهر أنه فعل إلا أن هذه الصاد والطاء واضطرب واضح الطاء في المهم هذا له بابه هذه الطاء والزين والضاد هي أصلها ماذا؟ أصلها تاء أصلها تاء اصطدر أصله اصطدر هكذا أصله اصطدر واضح وانطرد أصله ابترد هكذا أصله واضح. إذن هذه أيضا من باب الثالث أو الرابع هو إن فعل نحو إن فعل نفسه زيد انفجر انفجرت منه اثنتا عشرة انقاد في افعال اخرى انفعل ما هو الزائد فيه الهمزه والنون بعدها. الثالث الاخر افعل افعل افعل وهذا يغلب على الالوان والعيون افعل هذا كثيرا في العيون والالوان من العيون اعوق وحول واضح احول احول هذا اصله حاول حاول كاين حاول رايت واعوق اصله عاوير عاوير رايت. اذا اصول ما هي العين والواو والراء احول احول فما الزائد فيه الألف في أوله زيد وتضعيف اللام. الآن تضعيف اللام بما يعبر عنها باللام رأيت لأن هذا تكرار لأصل فيقال افعل. إذا عندنا انفعل وافتعل وفعل وقبله تفاعل وتفاعل خمس بعده ماذا الثلاثي المزيد بثلاث أحرف مما زيادته لمعنى له أربعة أبنية تفصل أربعة أبنية الأول ما هو مشهور جدا تفعل ما هو زائد فيه الألف والتاء والتاء متتابعة نحو استبصر استخرج استقام استغفر كأفعال الثاني ما هو سبق أصله وهو افعل سبق افعل اخوه وهو افعل وهذا ايضا في العيوب والالوان عوض السابق هذا يقول ايضا عوض وحوال وفي الالوان ابيض واحمر تقول ايضا ابيض واحمر فلان ومنه قول تعالى مدهامة واضح هذا ولا لا. اذا تفعل افعل ما هو الزائد فيه الهمزة في أوله والألف في حسوه وتضعيف له الهمزة والألف زائدان لغير تكرار الأصل، قال وعبر عنهما في الميزان بلفظهما، واضح؟ ولا زيادة آخرة تكرار الأصل فيعبر عنها بالمكرر نفسه وهو اللام بلفظ الأصل. ماذا بقي؟ اسعوعلى ثالث، اسعوعلى اسعوعلى نحو اغدودنا واحلولنا واحلولا احلول الصراط من ماذا؟ حلا يحلو صار حلوا صار ذا حلاوة واحلوليته وجدته حلوا. اذا هذا ماذا؟ واخضوضا في افعال اخرى باقي ماذا؟ تعول تعول وانا غترت النظر يعلوق فرسه يعلوق الفرسه وعلوق غريمه اي تعلق به ولزمه، واضح؟ ومنه ايضا جلوز جلوز لاسرع جلوز الرجل اسرع لاسرع جلوز تعول تعول. وهذا ليس مشهورا كالثلاثة التي قبلها، هذا دون استوعب، لكن هو من هذا الباب. إذا عندنا مزيد الثلاثي له أربعة أغنية، مزيد الثلاثي لحرف له ثلاثة أغنية، ومزيد الثلاثي لحرف له خمسة، ومزيد لثلاثة له أربعة، فصار مجموع مزيد الثلاثي لحرف اثني عشر فعلا، اثني عشر فعلا، أربعة والخمسة والثلاثة اثني عشر. الآن مزيد الرباعي بحرف الذي زيادته بمعنى له ماذا؟ بناء، وهي الأبنية التي حصلناها من قبل ثلاثة التي سبق. الآن عندنا التاء فعل هذا في زيادة التاء، بزيادة التاء تقول سادة خرجة وتستقلب تقلبته صرعته وطرحته فتتقلب تقلب نقول هذا هي هذه نفسها لكن أبدلوا بالثاني سينا فقط نفسها. إذا عندنا كفاء على لا الثاني نوع الثاني له بناءان، رباعي المزيد بحرفين او بناء لا ثالث له، ما هما؟ سهل افعل لا لا افعل لا لا ك احرام جامع زيد احرام كيو احرام قاعة هذا احرام قاعة همزة صوت زائدة احرام قاعة اصوله الفاء والراء والقاف والعين هذه اصوله، واضح؟ هذه أصوله. نعم الثالث ما هو؟ استعلل استعلل نحو ماذا؟ اطمأن وقشعر واشمأز واستقر، هذه ماذا؟ أبنية مزيج رباعي بحرفين الذي زيادته لمعنى صار اثنى عشر بناء زدها ثلاثة أبنية صارت خمسة عشر بناء صار زدها انتبه أبنية المجرد الأربعة فعل لا وفاعل وفاعل وفاعل كم تصير؟ تسعة عشر بناء. هذه قد أغلب أفعال العرب، هذه أغلب أفعالهم، واضح ولا لا؟ لأن الملحقة قليلة باعتبار ماذا؟ ما كانت زيادة فيها لمعنى. وصلنا إلى هذا الحد ولا لا؟ الآن القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون الزيادة لإلحاق لا لمعنى، أن تكون بإلحاق لا لمعنى. الإلحاق. ما هو الإلحاق؟ الإلحاق. ما هو الإلحاق؟ أن تزيد على أصول الكلمة حرفا لغير غرض معنوي، أن تزيد على أصول الكلمة حرفا فأكثر كما سيأتي لغير غرض معنوي، بل لتوازن ماذا؟ كلمة أخرى، بل لتوازن كلمة أخرى. فتجري الكلمة الملحقة في تصريفها مجرى الكلمة الملحقة بها، تجري الكلمة الملحقة في التصريف مجرى ماذا؟ الكلمة الملحقة بها. واضح؟ إذن تلحق لا لغرض لفظي أو لغرض معنوي عفوا، وإنما ماذا؟ لتساوي وتوازن كلمة أخرى، نزيد حرفا فأكثر على بعض الكلمات لتوازن كلمة أخرى. ما الغرض من ذلك؟ أن تجري هذه الكلمة الملحقة في التصريف، في التصريف في مضارعها والمصدرها ووصفها مجرى الكلمة الملحقة بها. واضح؟ مساواة في ماذا؟ في التصريف، لتساويها في تصريفها في عدد حروفها وفي تصريفها، موازنة ومساواة فقط، هذا هو المقصود، وليس الغرض من الزيادة معنى، ليس هذا الغرض. الغرض هو أن توازن وتساوي كلمة أخرى فتتصرف تصرفها مضارعا ومصدرا ووصفا. عرفنا معنى الإلحاق. الإلحاق يقوم على أمرين. إذا الإلحاق واحد، هذا الأول الإلحاق، ثاني الملحق، ثالث ماذا؟ الملحق به. هذه ماذا؟ أصول الباب. إلحاق زيادة حرف لغير معنى. الملحق، ما هو الملحق؟ الملحق هو الفعل، والآن في ضبط الأفعال، هو الفعل المزيد فيه حرف ليلحق بفعل الآخر فيتصرف تصرفه، هذا هو الملحق. ما زيد فيه حرف فأكثر ليلحق فعلا آخر فيتصرف تصرفه، هذا هو الملحق. واضح هذا؟ هذه قواعد ثم نمثل. من أحكام، من أحكام الملحق، الملحق هذا له أحكام، له أحكام، له حكمان مهمان. الحكم الأول أحكام الملحق، الملحق له حكمان. الحكم الأول أن الملحق كله من مزيد ثلاث، هذا سهل ولا لا؟ كل فعل في زيادة الإلحاق فهو من مزيد ثلاث، من مزيد ثلاث معناه أصوله ثلاث. ليس عندنا فعل زيادة الإلحاق وأصله رباعي، ليس عندنا فعل من هذا القبيل. كل فعل فيه زيادة الإلحاق فهو من مزيد الثلاثي، إذا عددنا أصوله وجدناها ولا يكون من مزيد رباعي أبدا. قد سبق في القواعد المتقدمة أن كل أبنية المزيد من مزيد الثلاثي ولا إلا. إذا الآن ننزل هذا الحكم على بابنا، هذا المزيد الذي زيادته للإلحاق كله من مزيد الثلاثي. واضح هذا ولا لا؟ هذا حكم مهم جدا يسهل لنا معرفة الباب. الحكم الثاني هو مهم جدا ويعيننا في ضبط بعض الأوزان. الملحق كذا لا يلحقه إدغام ولا إعلال وإن وجد سببهما. هذا سنشرحه فيما بعد. سنشرح بعض الأمثلة. قاعدة تحفظها: الملحق لا يلحقه إدغام ولا إعلال وإن وجد سببهما لئلا يفوت وزنه. لئلا يفوت وزنه. هذه قاعدة أحفظها. وعند التنتين تستضيحه إن شاء الله. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الملحق وحكمه. الملحق الآن الملحق به. عندنا ملحق تلحق العرب بعض الأفعال ببعض. تلحق الثلاثية بماذا تلحقه؟ الملحق بهذا الذي بما تلحق العرب بعض الأفعال. الملحق بمثله لا يكون إلا رباعيا. لا يكون إلا الملحق به الأول لا يكون إلا المزيد ثلاثة. هذا لا يكون الملحق به إلا رباعيا. كذا رباعي نوعان ولا لا؟ عندنا المجرد ومزيد. إلا لا يكون مجرد إلا لا يكون رباعيا مجردا أو مزيدا. مجردا أو مزيدا. فبعض الأفعال تلحقها العرب لماذا؟ برباعي المجرد. وبعضها تلحقها برباعي المزيد. سهل هذا. صح الآن نفسه هذا بالإجمال. الآن في البسط ما هي أبلية المجرد المزيد؟ ثلاث. لا لا أبلية المجرد المزيد رباعي. ثلاثة مجرد ومزيد مجموع كل ما أبلية المجرد والمزيد. الآن عندنا مجرد ما هو بينها أنت على هذا والمزيد ما جدا له ماذا ثلاثة مزيد. أول هي كفاء على هذا. ثاني يسعان لا ثالث ما هو واضح. هذه أبنية ماذا؟ أو مغير الطريقة. المجرد ما هو بناؤه؟ فعلا المزيد باعتبار الزيادة. لا باعتبار الأوزان باعتبار الزيادة. المزيد بحرف ومزيد كان باعتبار زيادة نوعان فقط لا ثالث له. الأول بحرف هو فعل لا. الثاني بحرفين هما له بناء الأول فعل لا. الثاني إذا باعتبار ماذا؟ حرف زيادة. هذا مهم جدا باعتبار حرف زيادة. إذا التزيد فتلحق العرب بعض الأفعال تلحق بعض الأفعال الذي هو الملحق ببعض الأفعال الذي هو الملحق به ويكون رباعيا ملحق به مجردا ومزيدا. الآن تلحق العرب بعض الأفعال برباعي المجرد وتلحق بعض الأفعال برباعي المزيد الذي زيادته بحرف ووزنه كفعل. وتلحق بعض الأفعال برباعي المزيد بحرف وله زمهما افعل لا لا و هذا نفذ لان العرب لا تلحق. هذا خلاص انتهينا من نفذ. اذا الملحق به هو فعل لا اذا فعل لا. اما فعل لا فلا تلحق به العرب. الان الملحق بماذا؟ الأول برباعي المجرد. الملحق المزيد الذي زيادته لإلحاق وهو ملحق برباعي المجرد. ملحق برباعي المجرد. الأول المزيد انتبه الباب هنا بعنوان الأول مزيد الذي زيادته لمعنى الآن مزيد الذي زيادته لإلحاق الآن الأول نوع الأول الملحق بالرباعي المجرد الذي وزنه فعلالة فعلالة الملحق بفعلالة النوع الثاني الملحق بتفعلالة والثالث الملحق بفعلالة نبدأ بالملحق بفعلالة الملحق صح الآن بفعل الملحق قلت لا يأكل إلا من مزيد لا لا الملحق الملحق الملحق مزيد ثلاثي انتبه للصلاح هذا الملحق لا يأكل إلا من مزيد ثلاثي فهذا المزيد الثلاثي هو أصله ثلاثي زادت العرب فيه حرفا لتلحقه بالرباعي المجرد الذي وزنه فعلالة الآن الظاهر أن وزنهما واحد هذا هو الظاهر فيما يبدو فيما لا يعرفه سخرين يظن وزنهما واحدة ووزنهما في الحقيقة مختلفة إنما حمل هذا على ذاك حمل هذا على ذاك فتشابه في الظاهر وزنهما وفي الحقيقة هو مختلف الآن المزيد بحرف المزيد الثلاثي بحرف للإلحاق بالرباعي المجرد واضح لا له ثمانية أبنية كم بناء ثمانية له ثمانية أبنية هي من مزيد الثلاثي للإلحاق بالرباعي المجرد هي من مزيد الثلاثي لأنها ملحقة والملحق كله من مزيد الثلاثي لكنها مزيدة بحرف للإلحاق بالرباعي المجرد كم بناء له ثمانية كلها من مزيد ثلاثي للإلحاق بالرباعي المجرد أولها انتبهوا أولها فعلالة فعلالة ملحق بماذا؟ بفعل فعلالة هذا فعل هذا ماذا يعتبر الملحق به؟ هذا احسنت رباعي مجرد ما معنى ذلك؟ أخرطه كلها أصول صح فعل هذا هذا مثاله دحرج أخرطه كلها هذا ثلاثي مزيد دبه هذا ثلاثي مزيد ماذا حرف زائد دعنا فيه حرف زائد لماذا زيد هذا الحرف؟ ليلحق بفعلالة فيتصرف تصرفا وهل زيادته لمعنى؟ لغير ما هذه زيادة للإلحاق ليس لمعنى الآن بالمثال يعتبر المقام قل شملل شملل الرجل شملل الرجل شملل شملل الرجل أي أسرى شملل هذا ما هي أصوله الذي لا يعرف ماذا يظن يظن هو رباعيا مجيح وكاد أخراجا سين والميم أصل واللام أصل واللام أصل ولا لا لكن تقول العرب شملل الرجل أيضا شملل شملل الرجل مثله الآن ما الآن هذا على ما دلنا هذا دلنا على ان ماذا اصله ثلاثي ليس رباعيا بدليل ماذا شمل فاللام هذا سقطت لغير علم لما لا تعتبر عليها تعتبر ليست اصلا واضح لنا ليست اصلا وانما هي زائد دليل على انها غير اصل قلنا الثلاثي شمل سقطت لغير علم بصلتها شمل هذا وشملل بمعنى واضح لنا صح عندنا دليل اخر على انها ليست اصلا عندنا دليل اخر ما هو من يعرف انتبهوا القاعده التي اعطيت اعطيت قاعده في احكام الملحق ما. لا لا خلينا القاعدة هذه ما هذه كيف أنا عرف من أنها لام هو انتبه وجد سبب الإبرام وجد سبب الإبرام ما هو سبب الإبرام أركان متماثلان واضح ولا لا في آخره اجتمع حرفان متماثلان وهذا سبب من أسباب الإبرام لو كانت هذه اللام أصلا لأدغمت اللام في اللام فنحن أبدا هذا أعدى مثلا أعدى الله لا أعدى أعدى أعدى أعدى أعدى لماذا قالوا أعدى لماذا قالوا أعدى وما قالوا أعدى وجد سبب الإبرام ولا لا ماذا صنعوا نقلوا أو حركة المثل الأول إلى صحيح الساكنة قبلها صائعة الآن تم سبب الإبرام سكن الأول فأدغم في الثاني فصار أعدى لماذا؟ لأن هذه الدال ماذا؟ أصل الآن تم لها لو كانت اللام أصلا لأدغمنا اللام في اللام فتملى واضح ولا لا؟ إذا هذا دليل على ماذا؟ على زيادة اللام الثانية واضح ولا غير واضح؟ هذا معنى قولهم انتبهوا لا يلحق الملحق إدغام ولا إعلال وإن وجد سببه لئلا يفوت الوزن لئلا يفوت الوزن لأن ما أردنا أن نوازنه بفعل معين فإذا أدغمنا انتصر ذلك الوزن فصار ثملا على غير فعل لا ولا لا ثملا تغير الآن انتصر بنا وهم أرادوا ماذا أن يوازوه بفعل لا لابد أن يكون على وثاق هذا الفعل فلا يلحقه لذلك يدغم وسيأتي في الإعلال أيضا فعندنا جلبابة جلبابة زوجه جلبابة ما وزن جلبابة؟ على وزن فعل لا لكن ما الفرق بين جلبابة ودحرجة؟ وزنهما واحد فعل لا ملحق بفعل لا هذا مزيد ثلاثي وهذا رباعي مجرد هذا هو الفرق جلبابة الباء الثانية منه لا لا كيف أصلية زائدة لإلحاق ليس أصلية جلبابة باءه الثانية زائدة لإلحاق ولو كانت أصلية لتعين إدغامها في الباء قبلها جلبة لقالوا جلبة واضح ولا لا واضح ولا غير واضح لا نعم جلبابة زوجة جلبابة البكاء جلبة زوجه زوجه يقال في الموالد حتى يفرق بينها الرجل والمرأة لكن الأصل زوجه قل هذه زوجي هذه زوجي وأنت زوجة وكلاكما زوج قلت لو كانت الباء أصلية لتعين إبغامها هنا قاعدة الآن إذا وجد سبب الإبرام ما حكمه؟ ندرم الآن لماذا لم ندرم؟ لماذا ما قالوا جانبا؟ هذا استدللنا به على زيادة هذه الباء لأن من عادة العرب أنه إذا وجد سبب الإبرام أدغموا وهم لم يدغموها هنا فعرفنا أن الباء ماذا؟ زائد مثله مثله شملة شملة لا واضح هذا ولا لا؟ ولا غير واضح؟ إذا انتبه عندنا فعلل ملحق بفعلل والفرق بينهما أن فعلل الأول فيه حرف زائد للإلحاق وفعلل الثاني رباعي مجرد وأرادت العرب ماذا؟ أن تلحق هذا بهذا ليتصرف تصرفا فيكون مصدرهما واحد دحرج ما هو مصدره؟ دحرجة دحرجة دحرجة كم لنا رجل شملالة رأيت أرادوا يصرفون مثله فتقول مشملا مدحرجا وجلببة ومجلببا كما تقول مدحرجا ودحرجا أرادوا هذا المعنى أنه يتصرف تصرفه مضارعا ومصدرا ووصفا. نعم. في هذا الوزن، في هذا الوزن الذي وقع الآن، لأن عندنا ثمانية أبنية واضح ولا لا؟ منها واحد وهو فعلا، منها فعلا. نعم. لا ليس بالضرورة ماذا نسمع له ثلاثي، لكن القواعد التي عندنا بها نحكم على هذه الأسماء. مثلا شملة سامعنا شملة، ثم عندنا القاعدة التي في الإدغام أعانتنا على تبين زيادة اللام. الآن هذه القاعدة نحكمها في جلبابة، واضح ولا لا؟ هنا قواعد نمشي عليها، وستأتي هذه القاعدة في أطار أخرى في المزيد بحرفين مثلا أو فيما يرى. هذا الجهة الأول، ما وزنه؟ فعل لا ملحق بفعل. ثاني سهل، وانتبهوا هذه الأوزان الثمانية من أسهل ما يكون، سنذكرها بطريقة نستعيدها بها. الوزن الثاني هو فعلى، فعلى فعلى ملحق بفعلى. ما هي أصوله؟ الفاء والعين واللام والألف زائدة في آخرين زيدت ليلحق بفعلى، زيدت ليلحق. قل تلقاه، تلقاه تلقاه تلقاه. ما معنى تلقى؟ موز تلقى فعلى، ليس فعلى لا، فعلى يصير وزن. نعم هذا وزنه، ليس وزنه فعلا، انتبه وزنه فعلى، وهو ملحق بفعلى في التصرف، لكن يبقى بناؤه لا تغير. فعلى فعيلة فعيلة كما تأتي، لكن لماذا وما حاله؟ ألحق بفعلى ليتصرف تصرفه. لا يقال وزن فعلى هذا فعلى، مثلا تلقى ما وزن تلقى؟ نقول فعلى، ليس فعلى هذا، هذا وزنه فعلى. الآن ما حاله؟ هو ملحق بفعل رباعي في التصرف، واضح؟ زيادته للإلحاق بفعل. يقول تلقاه، أي ألقاه على قفاه، تلقاه ألقاه على قفاه. وجعباه، جعباه فرعه، جعبا جعبا. ما هو جعبا؟ ما هو الزائد فيه؟ الألف في آخره. هذا الثاني، فعلنا وفعل، فعلنا وفعل. الثالث، ثالث كتابه فوعل، فوعل. هو الزائد الواو بين الفاء والعين، فوعل فوعل. قل هوجل رجل، هوجل هوجل هوجل رجل. ما هي أصوله؟ هذا نعم، هوجل فيه حرف زائد لإلحاق بفعل، انتبه وزنه فوعل، وهو ملحق ليتصرف تصرفه. قل هوجل رجل، هوجلة كما تقول دخرج، وتقول صوته فلان مهوجل كما تقول فلان، وتقول يهوجل كما تقول تفلين صرفه تصرفه، لكن وزنهما مختلف. هذا مزيد ثلاثي وهذا رباعي مجرد. هوجل، الهوجل او الهجل، الهجل ما هو الهجل؟ الهجل هو المطمئن من الارض، المطمئن من الارض، هذا هو الهجل. اذا ذلك الهجل دلنا على ماذا؟ على زيادة الواو، وتقول أهجل رجل كهوجل أهجل ما هو أهجل كأفعل وهوجل فوعل مسى على المطمئن من الأرض أهجل أي مسى على هذه الأرض المطمئنة هوجل وأهجل أي مسى هذا يكون موطأ عشان يقول من سوى مليح مطمئنة مسى سهلة يعني ليس حزن صعبة العيش عليه الإنسان بصعوبة مطمئنة هذا معنى هوجل هوجل رجل قل رودنا رودنا إذا أعيا هذا ماذا مثل رودنا على وزن ماذا أصوله الراء والدال والنون والواو هذه زائدة للحاق بفعل له الوزن الأول ما هو فعل بعده فعل الآن فوعل الآن هذه الواو أكثرها قليلا فوعل تصير فعول فعول نحو نعم أحسن ذات على فعل كنت أريد أن أخره جور هذا انتبهوا جور الظاهر على أنه فوعل ولا لا وبعض المصنفين يذكروا في هذا الوزن جوابة جوابة هذه الكلمة معغبة ليست عربية المعغب الأصل أن يحكم على كل أحرفه بماذا؟ لأنها أصول لأنها أصول فيكون جوابة على على فعلل لا على فوعل نعم هذا من الرباع المجرد جوابه الذي لبسه الجوارب هذا رباعي مجرد لأنه معرب والمعرب يحكم على كل أحرف لأنها أصول ولا يحكم عليها بزيادة لأن ليس من كلماتنا حتى نزعم أن الواو أن الواو زائدة وقلنا الأصل في الأحرف أنها أصول هذا واضح هذا ولا لا إذا فجورب الصحيح أنه ليس من هذا ليس منه ماذا ما هو؟ قلنا سوى هذا أكثر فعولة أكثر لتقديمه فعولة نحو فعولة جهور رجل جهور رجل إذا رفع صوته بالكلام من الجهر ولا لا وأسر قولكم أو اجهر إذا دلنا هذا على أصوله جهور لو جهور فعولة مصدره جهورة مجهور وليجهور ألحقناه هذه الواو زائدة للإلحاق بفعل لغباه هذه الواو أعطونا حرف علة آخر اجعلوا مثلا الواو ياء قدم الياء فيعال هذا كم هذا السابع على الأسحاب بيقرة بيقرة ما هو اسم بيقرة لأن ليه زين من بطرة ولا لا شقه منه أيضا نفس عليهم هم سيطرة سيطرة عليهم سيطرة سيطر عليه سيطر أيضا سرية الزرع سرية سرية الزرع شرط ياك لا لا هذا دعوه في الثاني دعوه في الثاني عفوا دعوه في الثاني سرية هذا في سيعة سعيان إذا عندنا السيطر هو بيطر لا بعده أخر الياء فيعلى صرى فعيالا ثالث فعيالا فعيالا هذا ذكره النظم ولا لا وعذيطة ولا لا زيد هذا لا ذكر صرية قل صرية الزرع السرياف ما هو السرياف هو ورق الزرع السرياف ورق الزرع إذا طال صريفه معناه قطع شريافه، قطع شريافه. واضح هذا ولا لا؟ زيد عندنا رهي العمل، هو شقياءه، شقياءه رهياءه، إذا لم يشتموا رهي العمل وشقياءه، إذا لم يشتم هو يشتمه. وعسيرة، عسيرة ومن عسيرة؟ أثار عسيرة، أثار هو العسيرة. أحسن الغبار، الغبار واضح. عسيرة الموز ساعي، هذا الذي ندمن حوله ساعي يا لأ رئيس ساعي لا. هذا ملحق، هل الياء زيدت ليلحق بفعل لا رئيس، وليس ليس هو على وزن فعل بينهما فرق، لأن عسير هذا فيه حرف زائد وفعل هذا رباعي مجرد مختلفا. هذا كم السابع صح، يجعل مكان الياء عليه نونا، قال هي الأول. فنعل، فنعل، فنعل، فنتره، هذه اللغة مستعملة الآن في الجزائر لا فنتره، هذه من بقايا الفصيح فنتره معناه فنتر الشيء مزقه، هذه من بقايا الفصيح لا نحفظ إلا استمتعت على المحراب. الله استمتع نون عليه نونه زائدة للإلحاق، استمتع ليس على وزن ماذا فعلالا، انتبهوا ليس على فعلالا هو على فنعلا، فنعلا وليس على لأن نونه هذه واضح، وستر الله عينه الأشقر صح. الآن هذه نون أخرى أو قبل ذلك عندنا فعل تدعو، هذا الفعل مكرر سندالة، لا ترى في مضمون لا سندالة، هذا سندالة على مذهب ابن مالك ماذا نونه زائدة، نونه زائدة واضح لا سندالة نونه زائدة أصله ماذا ومنه قوله الحجازيين أسبل الزرع، أسبل الزرع إلى آخر سبولته واضح، لكن غير الحجازيين سمينيون يقولون لا يقول أسبل يقولون سنبل، سنبل الزرع واضح لا ومنه السنبلة عنده سنابل لا السبولة، فيحتمل ماذا أنها زائدة وأنها أصلية، معناتها هو على لغة الحجازيين زائدة وعلى لغة التميميين تحتمل أنها أصلية، أنها فاعلة لا لا فنعلة واضح لا لا، لأنهم يقولون السنبل ولا يقولون أسبل، نعم يكون من مزاي يكون من فعلة لا لا من فنعلة، هذا الفعل هذا حمال لأن العرب يختلفون فيه، قلت حمال هو حمال لا يمكن أن نجزم به، بعضهم جزم أنه أن نونه زائد، لكن إذا رأينا لغاتهم قطعنا أنه أن نونه زائدة عند الحجازيين، ويحتمل أنها ماذا أصلية عند السمينيين واضح هذا ولا لا، فهو حمال هذا المحتمل نعم عرياطة هو تغوط الرجل والغديور كعصفور وعبيور كفرعون، فمرض يحدث للرجل عند الجماع. الآن كنا كن على عندنا سكر، عندنا سكر الآن آخر النون إذا نسمع لوا فعمل فعمل فعمل من قل منه قلنسه ما معنى قلنسه؟ ألبسه القلمس، هذا قل قلساه شف قلسا قلسا شف قلسا أيضا يصر مع فعلة قلساه سلقى وقلسا وتقلسا وابت تقلسا لبسا القلمس، هذا دليل على أن النون زائدة غائب سقوط النون في بعض التصرف. فقلنس ما وزنه؟ فعمل فعمل فعمل. إذن هذه ثمانية أبنية نرخصها سهلة، فعلل فعل فوعل فعول فيعل فعيل فنعل وفعمل سهلة. هذه ماذا؟ الأبنية للمزيد الثلاثي بحرف للإلحاق بالرباعي المجرد، وليست منه، هي للمزيد الثلاثي، ألحقتها العرب بالرباعي المجرد لتتصرف تصرفا. هذا النوع الأول ملحق انتهى الوقت. المهم نكمل غدا إن شاء الله، لكن لا نكرر، نأتي أنتم تراجعون ما مضى، نأتي على الباطن مباشرة. الله تعالى على ما